بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الثاني من محاضرة المصلحة والمفسدة، وهي المحاضرة الرابعة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 2940 من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الأكرمين. وبعد، والكرام، نستأنف هذه الحصة. بعض الإخوة سواء في هذا الفوز أو في الفوز المسائي، وأكثر من مرة طلبوا نبذة عن حياتي، وبعضهم طلب أسماء المؤلفات وكذا. أنا عندي، لكن لم آتي بشيء، لكن طلبت لعل أحد الإخوة يحضر على الأقل نبذة من السيرة الذاتية قد توزع عليكم. والأخ كذلك اللي طلب خاصة ما كتبته في المقاصد، أنا أذكره لكم، وربما كثير منكم يعرفونه، خاصة في موضوع المقاصد. ما كتبته في المقاصد: أولا، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، هذه كان رسالة ماجستير ومطبوع عدة طبعات، وهو الأكثر انتشارا بالنسبة لما كتبته، ومترجم كما ربما ذكرت مع الإخوة الآخرين إلى الإنجليزية والفارسية والأردية. هذا عن الإمام الشاطبي، لكن من خلال الإمام الشاطبي درسنا ما قبله وآثاره وكذا وكذا إلى آخره من القضايا. كذلك هناك الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، الفكر المقاصدي كتاب صغير، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، وهو مطبوع في لبنان كما طبع في المغرب. هناك الكتاب الآخر الذي كان هو أطروحة الدكتوراه بالنسبة إلي، اسمه نظرية التقريب والتغليب، وهو مطبوع أيضا عدة طبعات، وستصدر له في الأيام القليلة المقبلة طبعة جديدة عن دار الغرب الإسلامي بلبنان. فيه فصول عن المصالح والمفاسد وما إلى ذلك، له صلة طبعا بالموضوع. والتغليب، تغليب باللام، تقريب التغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية. وهناك كتيب صغير نشرته دار الفكر ضمن سلسلة لها تسمى حوارات لقرن جديد، هذا عنوان السلسلة، حوارات لقرن جديد. ضمنها نشر كتاب الاجتهاد، النص والمصلحة والواقع، هذا العنوان من عندهم، ولذلك جاء هكذا: الاجتهاد، النص والمصلحة والواقع. وهنا في قطر كان قد نشر كتاب أيضا بالاشتراك، كنا ثلاثة استكتبوا في الموضوع: حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة، تقريبا بهذا العنوان تقريبا، أو مقاصد الشريعة محور حقوق الإنسان، أو نشر ضمن سلسلة كتاب الأمة، يعني استكتب فيه ثلاثة أشخاص كنت أحدهم. هذه بعض المؤلفات أو بعض الكتابات. ونعود إلى موضوعي لأنا كنت شاركت في ندوة حول الجويني، وكتبت بحث صغير اسمه إمام الحرمين، إمام الفكر المقاصدي، إمام الحرمين، ونشر ضمن كتيب صغير أيضا لا بأس ذكرتني به، وهو أعلام من أعلام الفكر المقاصدي. من أعلام الفكر المقاصدي هي مشاركات مختلفة في بعض الندوات، فجمعت، جمعها أحد الناشرين بهذا العنوان: من أعلام الفكر المقاصدي. والله ثلاثة كتب أظن ممكن تكون أجمع الكتب في الموضوع: ابن عبد السلام قواعد الأحكام، والشاطبي الموافقات، وابن عاشور حديث ابن عاشور من الحديث، ابن عاشور وعلل الفاسي، إن أردتم الكتب الحديثة ابن عاشور وعلل الفاسي. لا هو نشر كتاب ابن عاشور وعمل دراسة مقدمة، لأنه نشر كتاب مقاصد الشريعة لابن عاشور، فحقق الكتاب في مجلد وعمل مجلدا عن المؤلف الطاهر بن عاشور، وعمل مجلدا آخر حول تاريخ المقاصد وكذا وعلاقة المقاصد بأصول الفقه. نعم له طبعة هنا في قطر. نعم صحيح. الكتاب اللي له هو هذا كتاب صغير مقاصد الشريعة وعلاقتها بأصول الفقه، وكتاب الدكتور جمال الدين عطية نحو تفعيل مقاصد الشريعة، هذا فعلا يفتح أبواب جديدة للاستفادة من مقاصد الشريعة كما ذكرت أمس. ما لا أعرف أن له شيئا في المقاصد، لا علم لي. له مؤلفات في الفقه وأصول الفقه وتاريخ التشريع في المقاصد، ما أعرفش لا أدري. وقد طبعا ممكن بعض المؤلفين لم أقف على ما كتبوه. ممكن كريم زيدان أين هو الآن؟ في اليمن ولا حفظه الله؟ نعم هي أعرف. نعم وقرأت له من قديم بعض كتاباته، لكن في المقاصد لا أعلم. نعم في سؤال مدخل فين عن المقاصد؟ لا مثل هذا كثير، يعني الشيخ علي حسب الله هو من أوائل المعاصرين اللي أدخلوا المقاصد في كتب الأصول، يعني اقتباسا من الشاطبي الشيخ علي حسب الله. إذا نعود إلى موضوعنا إذا لم يكن هناك ما يضاف أسئلة. المصلحة والمفسدة، كنا في شيء سننتقل إليه الآن من بابه الواسع، وهو تقسيم المصالح الذي اشتهر عند الأصوليين تقسيمها إلى مصالح معتبرة ومصالح ملغاة ومصالح مرسلة. هذا من بين التقسيمات التي تبرز جانبا آخر ونظرا آخر في قضية المصالح والمفاسد. وهذا التقسيم بهذه الأسماء الثلاثة معروف أنه أطلقه الإمام الغزالي، قبله الله أعلم، لكن أطلقه الإمام الغزالي في المستصفى، وبعده أيضا سار عليه الأصوليون واستحسنوه وتبنوه وأصبح من اصطلاحات أساسية في هذا الباب وفي علم أصول الفقه. الإمام الغزالي قال المصلحة تقسم بعدة اعتبارات، فذكر هذا، قال باعتبار شهادة الشرع. المصلحة باعتبار شهادة الشرع لها تنقسم إلى معتبرة وملغاة ومرسلة، وباعتبار أهميتها تنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، وباعتبار شمولها وكذا تنقسم إلى عامة وخاصة. فإذا العامة والخاصة والحاجيات والضروريات بعض ذلك مرة وبعضه يأتي إن شاء الله بعد، لكن اليوم نقف عند تقسيم، أو الآن في هذه الآونة نقف عند تقسيم المصالح إلى معتبرة وملغاة ومرسلة. فالمقصود طبعا هو هذا التقسيم كما قال الغزالي مبني على الشهادة الشرع. المصالح والمفاسد في هذه الحياة وفي هذا الكون كما قلنا هي مصالح ومفاسد، هكذا بخلق الله تعالى وبجعله، لكن يأتي الشرع ليميز وينبه ويعلم ما هو كذا وما هو كذا وما هو كذا. إذن هذه هي شهادة الشرع، بمعنى الشرع أحكام الشرع هي تحكم في الحقيقة على الأفعال وما فيها وما تنطوي عليه من مصالح ومفاسد، فيعطي الشرع شهادته لهذه بأنها جيدة عليكم بها، وبهذه أنها سيئة فأحذروها، وبهذه بأنها لا بأس بها فافعلوها إن شئتم إلى آخره. فهذا معنى شهادة الشرع أي حكمه، وبعضها سكت عنه، هذا هو المهم. فإذا المصالح التي جاء الشرع فأقرها واعتمدها وأباحها وأمر بها هذه نسميها المصالح المشروعة أو المصالح المعتبرة، كما قال اصطلاح المعتبرة أي الشرع اعتبرها، واعتبرها بمعنى كما نقول اليوم اعترف بها وبمشروعيتها وبمصلحيتها. وهذا يدخل هنا جميع ما أمر به الشرع، هذا فهي كل ما أمر به الشرع فهو مصلحة معتبرة أو فيه مصلحة معتبرة. وكذلك كل ما أباحه بصريح العبارة، أن هناك الإباحة المسكوت عنها، هذا موضوع ثاني سنأتي إليه. ما أباحه الشرع كأن يقول أحل لكم كذا، فهذا أيضا من المصالح المعتبرة. إذا المصالح المعتبرة ما أمر به الشرع أمر وجوب أو أمر ندب، أو ما صرح ونص على إباحته بأي صيغة من الصيغ التي تفيد الإباحة، سواء قال هذا طيب أو حلال أو مباح أو جائز أو فعله الناس بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. فجميع الصيغ وجميع الأساليب دل على الإباحة الصريحة من الشرع، فهذا داخل في المصالح المعتبرة. ولكن طبعا يأتي في مقدمتها الواجبات والمندوبات، فهي مصالح معتبرة. فكل ما يخطر على بالنا مما أمر به الشرع أمر وجوب أو ندب فضعه في هذا الصنف، فهو داخل فيه، فهو مصلحة معتبرة. فقوله تعالى وأحل الله البيع، هذا صار البيع مصلحة معتبرة. قال عليه السلام تناكحوا تناسلوا، صار التناكح مصلحة معتبرة والتناسل مصلحة معتبرة. إذا قال وآتوا الزكاة، فالزكاة مصلحة معتبرة. ليشهدوا منافع لهم، صار اكتساب هذه المنافع وتحصيلها في الحج مصلحة معتبرة، وهكذا وهكذا إلى آخره. أما المصلحة الملغاة فهي على العكس، نص عليها الشرع لكن نص على أنها غير مقبولة وغير مشروعة وغير جائزة، فإذا ألغاها، فمن هنا جاء هذا الاسم أيضا المصلحة الملغاة. هذا خاصة قضية الملغاة والتي ستأتي بعد المرسلة، هي الأكثر علاقة بما كنا فيه من حقيقة المصالح. ما هي حقيقة المصالح؟ لأن قضية مصالح ملغاة يجرنا إلى مزيد من النظر في حقيقة المصلحة ما هي. لأننا الآن نقول هذه مصلحة ونقول ملغاة، وهذا يقتضي أن الشرع يلغي مصالح، وهذا قد يعكر على ما كنا نقوله الشرع كله مصالح، كما يقول ابن عبد السلام الشريعة كلها مصالح والشريعة جاءت بالمصالح، فكيف مصالح ملغاة؟ هذا كقولهم حديث موضوع، حديث موضوع، إذا كان حديث فهو حديث، إذا كان موضوع فهو ليس بحديث. فإذا نفس الشيء تقريبا، حديث موضوع يعني ذكر أنه حديث وروي أنه حديث، لكن وصلنا إلى أنه موضوع. فكذلك المصلحة، بعض المصالح يذكر أنها مصلحة ويجد الناس فيها بعضا من مصلحتهم ومنفعتهم، ولكن عند التمحيص كالحديث الذي نكتشف في النهاية أنه موضوع. صحيح حديث روية من ناحية الشكلية، حديث حدثني فلان أنبأنا فلان قال لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، ولكن الامتحان بعد إجراء الامتحان يظهر أنه ليس كذلك. فهكذا يقال الناس يقولون ما يشاءون، طيب تفضل قول مصلحة مصلحة مصلحة مصلحة، لكن نخضعها للامتحان العقلي والشرعي والتجريبي، ولكن الدرجة الأولى الشرعي فنقول لا، هذه على التحقيق ليست مصلحة، أتركها عنك. فإذا المصلحة المرسلة عفوا الملغاة هي في الحقيقة مصلحة فيها من الفساد أكثر مما فيها من الصلاح، لأن تسمية الناس لها مصلحة هذا لا شك لم يأتي من فراغ، ولم يطلبوها بدون فائدة لهم فيها، فما دام الناس طلبوها فلهم فيها منفعة، لهم فيها لذة، لهم فيها غرض، لهم فيها يعني أرب، يعني هذا وارد. ولكن حينما نخضع الأمور للتمحيص والميزان نقول نعم هذا الذي فيها صحيح، ولكن فيها أيضا ما لا تعلمون أو ما لا تأبهون له وما لا ترونه وما لا تقدرونه، وهو ينقض هذا الصلاح القليل الذي في هذه المصلحة. والأصل في بيان هذا النوع من المصالح وأنه يتأسس حكمه ليس لانعدام الصلاح فيه وإنما لغلبة الفساد فيه. الأصل في ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه الآية الكريمة تجيب الناس يتساءلون عن الخمر والميسر، وطبعا التساؤل هو نفسه ينبئ، يعني بمعنى أن تحريم الخمر والميسر جاء وكان لابد أن يجيء، لكنه جاء بعد تساؤلات. هذه التساؤلات هي نفسها تنبه على أن المسألة فيها وفيها، فيها سواد وبياض، والناس ربما لو كانت بيضاء ناصع لونها لما سألوا، كثير من الأمور لم يسأل، ولو كانت سوداء أي قبيحة ربما لفهموا، لكن فيها اختلاط، فيها التباس واختلاط. فجاء الصحابة يسألون، فسألوا وتكرر السؤال فجاء الجواب: يسألونك عن الخمر والميسر. كلام يصح في الخمر والميسر، ولكن كان الخمر هو أكثر ما يرد. فسواء الخمر أو الميسر فيهما إثم، قال القرآن الكريم، قال الله تعالى: فيهما إثم كبير وأيضا فيهما منافع. طيب هذا القرآن الكريم لا أحد يتردد فيه، فيهما إثم كبير أي فيهما ضرر كبير وفيهما أيضا منافع، هذه واحدة. لكن إثمهما أكبر من نفعهما، أي ضررهما وما في الضرر من إثم هو أكبر من النفع الذي فيهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فأولا قال وصف الإثم بأنه كبير، والمنافع لم يصفها بهذا الوصف، ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما، فلذلك ترتب التحريم الذي ورد في نفس السياق. إذن تحريم الخمر والميسر، أو لنقول الخمر والميسر مصلحة ملغاة، الخمر مصلحة ملغاة، الميسر مصلحة ملغاة. والقرآن صريح أن هذا الإلغاء لا يعني خلوهما من أي منفعة، لا، بمعنى أنه حينما يحرم الله تعالى شيئا ويلغيه ويبطله هذا لا يلزم منه ولا يشترط فيه أن يكون شرا خالصا، لا، إذا كان إثمه أكبر وضرره أكبر هذا يستحق التحريم. إذن فقاعدة التحريم أنه ما غلب شره على خيره، وما غلب ضرره على نفعه، وما غلبت مفسدته على مصلحته يحرم. وأما إن كانت المفسدة خالصة أو تكاد تكون فهذا من باب أولى، ولكن يكفي أن يكون الضرر والشر والقبح والفساد غالبا في تصرف من التصرفات في حاله أو مآله، هذا كاف لتحريمه أو لكراهته إن كان الضرر خفيفا. حينما يكون الضرر خفيفا يكون الحكم بالكراهة، وحينما يشتد الضرر فإذا كان أكبر من النفع فالتحريم. إذن هذه هي قاعدة المصالح الملغاة. نعم هي مصلحة، لأنه بشهادة القرآن قل فيه ما إثم ومنافع فيه منافع، فلهذا سميت مصلحة وسماها الناس مصلحة، والناس لا يسمون مصلحة إلا ما لهم فيه نوع نفع، ولكن الناس قد لا ينظرون إلى ما بعد النفع وما تحته وما إلى آخره، فيقدمون على الأعمال، أو ما قد يكون فيه نفع للشخص نفسه ولكن ضرره على غيره، لأن الذي يصنع الخمر أو يتاجر في الخمر ولا يشربه هذا ما ليس هناك أي ضرر عليه، هو يمكن أن نقول هذا ضرره في حق منتجه وصانعه ومروجه نفع خالص وليس عليه ضرر، لكن المسألة لا تحكم بهذه المسألة أو بهذه الكيفية. الخمر من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها فيها منافع وفيها إثم كبير، فهكذا ينظر إلى المصالح والمفاسد. فبالنسبة للشخص نفسه قد يكون للشخص نفسه الضرر أكبر من النفع تحريم. إذا كان نفعه هو شخصيا أكبر ولكن الضرر على غيره أكبر، بالنسبة له هو الصلاح أكبر، ولكن بالنسبة لغيره ولعموم الناس ولعدد كثير من الناس الضرر والفساد أكبر، فهذا أيضا يكون فيه التحريم، كمن يأكل أموال الناس بالباطل هو بالنسبة إليه في الدنيا ليس هناك أي ضرر، يعني يعتبرها أرباح خالصة، لكن الشرع يتأسس على مجموع العملية وتداعياتها وآثارها. فإذا المصلحة الملغاة هي ما كان فيه نوع صلاح ونوع منفعة ونوع فائدة، ولكن بالنظر إلى الشخص نفسه أو إلى غيره أو إلى المجتمع أو إلى الحال أو إلى المآل نجد أن الحساب يتغير وأن الضرر يصير أكبر وأشد وأرجح من المنفعة القليلة التي في ذلك التصرف، فتلغى المصلحة أو يلغى هذا التصرف ويحكم بتحريمه. إذن هذا هو المصالح الملغاة، ويدخل فيها جميع المحرمات بطبيعة الحال، ويدخل فيها بدرجة مخففة المكروهات، فهي مصالح ملغاة لكن فيها تساهل شرعي معروف، هو الفرق بين التحريم والكراهة كما في الفرق بين الوجوب والندب. نأتي الآن إلى المصالح المرسلة. إذن عندنا مصالح حكم الشرع باعتبارها وشهد لها وشهد باعتبارها ومشروعيتها وأقر صلاحيتها ومشروعها وأقر الناس على ما هم عليه أو أتاهم بها من حيث لا يعلمون كمصالح العبادات مثلا، ومصالح أخرى جاء فيها النص وجاء فيها الحكم لكن بالإبطال والإلغاء وليس بالاعتبار، وهذه كما قلنا هي الدرجة الأولى المحرمات. بقيت مصالح الشرع سكت عنها فلم يقل لا فعلوها ولا تركوها، وطبعا نحن نعرف أن الشرع كما يقول العلماء النصوص خاصة الخاصة والمباشرة التي تسمي الأفعال بأسمائها وتعطيها أحكامها معدودة، على كل حال مهما آيات القرآن المعدودة هذه ما فيها إشكال، محسوبة حرفا حرفا وكلمة كلمة وآية آية، والأحاديث نوسع أو نضيق، ندخل الحديث الحسن أو لا ندخله أو ندخل الحسن لغيره أو لا، في جميع الحالات دخلنا أو ما دخلنا أو من يعتد بالضعيف بشروط، مهما فعلنا في النهاية سنقف أمام عدد من الأحاديث المحصورة، وطبعا ليس كل الأحاديث تتضمن أحكاما، فإذا الأحاديث الأحكام وآيات الأحكام مهما توسعنا واستقصينا ستبقى في النهاية محدودة، وخاصة منها آيات الأحكام وأحاديث الأحكام التي تتضمن أحكاما جزئية مباشرة، تحدث عن الخمر وعن الربا وعن الزنا وعن الصلاة وعن الزكاة وعن الصدق وعن الكذب وعن المهر وما إلى، يعني هذه محدودة في النهاية مئات آلاف وانتهى الأمر، لكن أفعال الناس والأشياء والتصرفات هذه لا نهاية لها. معنى هذا إذا كان الشرع قد نص على اعتبار عدد من المصالح سماها وأعطاها المشروعية، ونص على إبطال عدد من المصالح سماها وأسقط مشروعيتها، هذا مهما وصل سيكون نسبة قليلة، والمصالح التي لم يسمها الشرع ولم يعطيها حكما خاصا بها هذه لا نهاية لها. معنى هذا أن ما يسمى بالمصالح المرسلة يدخل فيه ما لا حصر له، ما لا حصر له، لأنه الآن الإنسان حتى في حياته الشخصية ممكن يأخذ يوما نموذجيا، أين سيجول فكره وجسده وتحركاته وأفعاله، كم من ذلك فيه حكم شرعي صريح بالاعتبار أو بالإلغاء، وسيجد أن ما لا يحصى في يوم واحد مما ليس فيه نص مباشر يقول له منذ أن ينهض الإنسان في لباسه الشرع قال لك ستر العورة، أنت ستخرج طيب ستر العورة أو ستصلي ستر العورة، لكن عند ستر العورة أمامك عشرات اختيارات بهذا اللون بهذا الشكل بهذه العمامة بهذه الطاقية بدونها بكذا يعني إلى كذا من كذا، بهذا ألوان وأشكال ونماذج من الألبسة ومن الأثواب الفاخرة والمتوسطة وكذا وألوان، هذا كله مباحات هذه مسكوت عنها، خيارات لك خيارات في هذه مرسلة، مرسلة تريد أن تأكل الشرع سمى لك واحد اثنين ثلاثة وقد فصل لكم ما حرم عليكم وبعد ذلك ما لا يحصى هذا أو هذا أو هذا أو هذا ما فيش. إذا ستجد نفسك أمام ربما في بيتك وبيئتك قد لا يوجد المحرم أصلا ولا يوجد شيء أنت مأمور به أصلا في الأكل. إذا أمامك كل شيء ليس فيه نص ولا حكم فهو مرسل. تريد أن تتحرك تمشي على قدميك تمشي في الحافلة تمشي مع صديقك تمشي بسيارتك بدراجتك تسلك هذا الطريق تسلك هذا الطريق ليس فيه شيء ليس فيه حكم. تريد أن تخرج في الساعة كذا في الساعة كذا هذا شأنه الله تعالى لم يفرض عليك أن تخرج لا في الثامنة ولا في الساعة. هذه التزاماتك وبرنامجك وكذا وخاصة من كان شغله أو أعماله أو خروجه ليس مرتبطا بغيره وهكذا. كلما خطونا خطوة سنجد قد نجد في مسألة حكما يأمر أو ينهى ونجد مئات الأشياء ليس فيها نص. هذا معنى أن المصالح مرسلة. هذا طبعا أسئلة بسيطة فكيف إذا جئنا إلى المجتمع وإلى الدولة وإلى مختلف الوزارات والإدارات ليس في شركاته وأعمال يعني ما هو متروك مرسل لا حصر له. هذا هو المقصود. فالمصالح المرسلة معناه مرسلة الإرسال هو عكس التقييد في اللغة شيء مرسل وشيء مقيد. فالمصالح المعتبرة قيدت بحكم معين هو مشروعيتها ووجوبها أو طلبها أو ما إلى ذلك والأخرى قيدت بحكم هو إبطالها وحظرها والباقي مرسل. مرسل أي ليس فيه حكم يقيده فهو مرسل أي مطلق خال من النص الخاص ومن الحكم الخاص فهي مصلحة مرسلة. هذه هي المصلحة المرسلة وأمثلتها أظن ومن أراد أن يضيف أو يسأل مرحبا أخذ عفوا لحظة ويأتيكم. يعني ممكن يا شيخ نقول أن المصالح تقسيمها يدور حول الأحكام التكليفية. ها؟ المصالح تقسيمها يدور حول الأحكام التكليفية. نعم أي. نعم خلاص هذا هو تقسيمها هذا الثلاثي طبعا كما قلنا المصالح المعتبرة يدخل فيها الوجوب والندب والإباحة الصريحة والمصالح الملغاة يدخل فيها التحريم ثم الكراهة على الفرق الذي بين الأمرين. بقية المرسلة هي التي نحن بصددها لأن فيها سنرى خلاف فيها. نعم تفضل أعطيه الأخ الميكروفون. جزاك الله خير. هل أردت الاحتراز عن الإباحة العقلية؟ لما قلت الإباحة النصية لا لا أقصد الإباحة العقلية لكن أقصد الإباحة الأصلية براء. يعني سنأتي إليها يعني لأن ما ليس مباح ما هو مباح لكن من غير تنصيص عليه لا نقول معتبرة لأنه الاعتبار هو حكم شرعي. يعني الأخرى تعود إلى أصول سنعود إلى المرسلة إن شاء الله. هل هنالك يعني ضابط نستطيع من خلاله يعني نحدد المصالح؟ فمثلا نحن نريد تطبيقات على الواقع الذي نعيشه العملية الاستشهادية ذاك الذي يفجر نفسه ومن ورائه يريد تنكيل في العدو ومصلحة يطلبها منشودة هذه نريد يعني التنصيص أو مثلا وضع ضوابط المصلحة أو بمعنى يعني صح نريد من الذي يحدد المصلحة وكيف تحدد المصلحة هل هي ملغاة أو مرسلة أو معتبرة كما ذكرت سابقا مثلا وجود نص في مسألة من المسائل كالرمي قبل الزوال من المصلحة الرمي بعد الزوال في الحج ورد نص كنا نتحين لا الحديث ابن عمر هنا الآن الشيخ بن محمود رحمه الله مفتي قطر سابقا يتكلم عن مسألة المصلحة في أنه كان يحج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعداد إلى 100,000 الآن ملايين فالمصلحة تقتضي أننا نوسع هذا الأمر فإذا تعارضت المصلحة مع نص هل يجوز أن نعمل بالمصلحة؟ ثم أريد التطبيقات على العمليات الاستشهادية والدروع البشرية وهذه الأمور حتى يعني نخرج بفائدة علمية واقعية. جزاك الله خير. أولا أود أن أقول وربما أؤكد وأذكر نحن الآن في مقاصد الشريعة نعرض الأسس التي يقوم عليها فقه الشريعة واجتهاد المجتهدين وهذا لا ينفي أن أمورا عند التطبيق ستحتاج إلى مزيد نظر وتأمل ونقاش وربما اختلاف في التقدير. ولذلك احنا من أهم ضوابط عندنا من أهم وليس هي كل ضوابط عندنا أن يصدر الاجتهاد والحكم عن أهله. فإذا قد أكون أنا أعرض المبادئ والقواعد وقد أكون ولا أو لا أكون أو أنت تكون أو لا تكون لك أو لي من الأهلية ما يغوص في المسألة المعينة ويدرسها ويختار لها ثم حتى حينما يختار من يختار كما قلنا عدد من الأمور الاجتهادية المجتهد يجتهد وقد لا يجزم بشيء لكن يقول ما ترجح لديه. فإذا إذا أتينا إلى بعض التطبيقات نصل إلى هذا. قد أعطيك أنا وجهة نظري في أي مسألة تريد لكن الذي أريدك أن تأخذه مني هو الأمور المسلمة والمتفق عليها والأسس والقواعد إعمال هذه القواعد. لأن هذه مسألة مثل حتى الأطباء يعني نفس وقد يكون المرض بسيطا ويختلف وصف الدواء لأن المسألة لا تتوقف فقط. وهذه المسألة ذكرها الجويني يعني لفتة عجيبة جدا قال هو نفسه وصل إلى بعض القواعد التي قعدها ثم قال يعني تطبيقها على الواقع هذا مستوى آخر وهذه صعوبة أخرى. قال فالطالب الطب أو الطبيب يجد سهولة إذا كانت له همة أن يجمع الطب ويحفظه ويعلمه من كتبه ويستقصيه ويتفانى في ذلك 7 سنوات أو 10 سنوات ولكن حينما تضع أمامه المريض هذا مستوى آخر من الصعوبة. لا فقط أنا أقول لك تطبيق القواعد أصعب من عرضها واستيعابها هذا واحد أصعب حتى على كبار العلماء حتى نكون على بال. وما دامت أصعب فمعناه أن التطبيقات أو على الأقل بعضها تكون يعني ترجيحات. أنا ولذلك قلت لك أنا ما عندي مانع وخاصة لو كنت جالسا معك سأجيبك في كل شيء لا أتردد كل شيء عندي فيه لكن مع ذلك أنا لا أستطيع أن أجزم أن من قال بغير رأيي فهو على خطأ لا أبدا. فعلى كل حال عمليات استشهادية أولا بهذا الشكل الذي ظهرت به الآن هي شيء جديد يوجد ما يشبهها لكن ليست هي ابن تيمية له رسالة صغيرة سماها أو تقريبا هكذا قاعدة الانغماس في العدو منشورة كتاب صغير لكن طبعت في كتاب مستقل. فقضية الانغماس في العدو شبيهة لكنها مع ذلك تظل مختلفة. فالعلماء الذين ألحقوا هذه العمليات اليوم التي تسمى العملية بقاعدة الانغماس بالعدو لم يترددوا بنفس تلك المواصفات والشروط أنها هذه من تلك فهي جائزة. والعلماء الذين نظروا إلى التفريق اختلفوا يعني لم يخالفوا بل اختلفوا منهم من ألحقها رغم هذا الاختلاف لم يلتفت إليه ومنهم من يتمسك وأظن أن الأكثرية على أن العموم إما أنها من هذا النوع وإما أنها يمكن الحق ولكن في جميع الأحوال يشترطون توقعا قويا في إحداث نكاية في العدو إحداث النكاية في العدو أن يكون هذا راجحا. أما أن يقول الإنسان أن لا يظهر له أي أمل أو أمل ضعيف جدا ويقول أنا في جميع الحالات أنا شهيد ويلقي بنفسه لا لأن الجهاد والقتال مبني على تحصيل نتائجه أن تكون مؤكدة أو على الأقل تكون راجحة. فعلى كل حال إذا كانت النكاية إحداث النكاية في العدو ومعنى إحداث النكاية في العدو لا أقل من أن تقتل واحدا أو اثنين من هذا العدو بهذه العدو يعني يكون هذا راجحا قد لا يقع قد لا يحصل لكن في تقديرك وحسابك وملابساتك يكون هذا راجح. إذا كان راجحا فيكون الإقدام. ونحن طبعا نتحدث عن العدو، عمليات استشهادية موجهة ضد العدو، لأن هذا أيضا يحتاج إلى تحرير المقدمات. فإذا كان العدو وكنا في حال حرب مع هذا العدو وهو في حال حرب معنا، هذه هي الحالة التي يقال لا بد، إذا كانت النكاية راجحة فهذه العملية تكون جائزة. أما إذا كان أوضاع أخرى أو كذا، هذا لأن العدو الذي نحن في حالة حرب معه الأصل في النكاية به وقتل جنوده ومقاتلين منه، هذا واجب، لكن في هذه الحالة أقصى ما نتحدث عنه هو الجواز، لا يقول أحد بالوجوب. هذا الجواز بمعنى أن ذوي الهمم وذوي الشجاعة والإقدام والغيرة لا يغلق دونهم هذا الباب، فليتقدموا إن شاءوا، فالجواز. بينما الأصل أن القتال الجماعي المعروف بطرقه ونظامه هذا واجب، إذا من كان معنا في حال حرب محاربتنا له واجبة، لكن في هذه الحالة اللي فيها نوع من المغامرة واحتمالات، وحتى لو كانت هذه النكاية قد تكون ضعيفة أو يمكن أن تقع، ويمكن هذا هو، فإن دخلوا فقصارى ما وصلوا إليه أن يقولوا هذا جائز، وطبعا صاحبه شهيد وله مال الشهداء. نعم. الأمر الآخر إيش كان؟ لا، هذا مبني ليس على قضية المصلحة، هذا مبني على قواعد أخرى، وأنا طلعت على فقرات، وإن كنت أبحث عن كتاب الشيخ هذا له إيش اسمه حج، كنت أبحث عنه تذكر، لكن أعرف مجمل رأيه، وعدد من العلماء هذا يرجعونه إلى قضية اليسر ورفع الحرج الذي فهموه من أنه أصل معمول به في عموم الشريعة، ولكن في الحج خاصة من الحديث المعروف افعل ولا حرج افعل ولا حرج، وقد ألف الشيخ سلمان العودة كتيب صغير بهذا العنوان افعل ولا حرج، ففهموا أن أعمال الحج مبنية على أساس أن طبعا هناك أركان وفرائض وواجبات في الحج لا بد من الاتيان بها، لكن مسألة الترتيب ومسألة الكيفيات وكذا، هذه ظهر فيها التوجه النبوي للتيسير ورفع الحرج كلما وصل الحرج إلى حد معين، لأن الحرج ليس كل حرج يرفع، مقصود الحرج الحقيقي، لأن الحرج حتى في أصله اللغوي يفيد هذا الحرج الشديد، فالحرج قد يكون موجودا في جميع أعمال الحج لكن ليس هو الذي يغير الحكم أو يستوجب التخفيف، يعني إذا وصل، لأن هناك القاعدة الفقهية التي تقول الأمر إذا ضاق اتسع، إذا يضيق الأمر يضيق إذا وصل إلى حد معين ينقلب إلى توسعة، فإذا الفقيه والعالم ينظر الأحوال المستجدة والظروف والمخاطر والإشكالات والحرج على النساء وعلى الرجال وعلى كذا، فإذا قدر أنه وصل الأمر من مخاطره وحرجه ومعاناته إلى شيء يستوجب التدخل الشرعي والتدخل الفقهي لإحداث الترخيص فهو يحدثه، ولذلك على مر العصور من حين لآخر يحدث نوع من الآن آخر شيء كما تعلمون وما زال فيه الجدل طريا، توسعة العرضية، كانت هناك توسعة الفوقية، الآن توسعة مع العلم عدد من العلماء يقولون توسعة استنفذت مكانها، الآن هناك توسعة جديدة قال بها بعض العلماء وبناء عليها قامت السلطة بهذه التوسعة، وما زال آخرون فعلى كل حال. أرجو، أنا لا أريد أن أغوص في، لأن احنا بحسبنا الأمثلة الواضحة المستقرة نوضح بها القواعد، الإشكالات التي فيها خلاف أنا لا أريد أن أغوص فيها، لأن في النهاية سأصبح أعطيكم رأيي أو رأي بعض العلماء، وأنا حريص أن أعطي قبل كل شيء الأمور المسلمة والثابتة، والعلم مراحل، قد يكون هذه الحصص هي جزء من مسار علم. خذ الميكروفون، عفوا كان قبل، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك الله فيكم. عندي سؤال واقتراح. السؤال يقول لا يخفى على الجميع أن هناك من أخذ ببعض الأدلة الشرعية والمقاصدها، وهناك من أنكرها، المصالح المرسلة أنكرها مثلا الشافعية، وخاصة الجويني أنكرها أشد الإنكار. الإمام الجويني لو ذكرت غيره في نقولاتك الآية، وفي نقولاتك من كتاب الغياثي، وفي الافتراضات التي افترضها الإمام رحمه الله يسترسل مع المصلحة ويقول بالنهاية إلى مصالح مرسلة من خلال النقولات العظيمة التي نقلتها من هذا الكتاب. فهل نستطيع أن نقول أنه رفع الآن الخلاف بعد أن الحمد لله يعني وصل علم المقاصد إلى منزلة عظيمة في هذا العصر؟ هل نستطيع أن نقول رفع الخلاف حول هذا الأمر وأصبحت جميع هذه الاستدلالات الاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها ضمن علم المقاصد الشرعية بغض النظر عن أولئك الذين اشتدوا في النكرة أو الخلاف؟ هذا السؤال. الاقتراح يا ريت لو خصصنا يعني حصة تطبيقات عملية بدل النغص في بعض الأحيان. جزاك الله خير شكرا. أما التطبيقات العملية فهي تأتي في ثنايا، ما يمكن حصة كلها، أظن لا تخلو حصة من تطبيقات ومن أمثلة ومن نصوص وأحكام وأقوال، فأظن أن الأمور ممزوجة، وربما الحصص المقبلة ستكون فيها نسبة هذه التطبيقات أكثر. أما مسألة المصلحة المرسلة فأنا بصدد الإتمام وبيان مسألة الحجية واختلاف العلماء فيها، فإذا الجواب سيأتي تلقائيا لأنه أنا لم أكمل العرض عن المصلحة المرسلة، فتوقفنا للإجابة عن بعض التدخلات، وسأعود قبل بعد قليل إن شاء الله لبعض سؤال أو سؤالين لبيان موقف العلماء والمذاهب من قضية المصلحة المرسلة بما في ذلك رأي الإمام الجويني. نعم نعم. بالنسبة للمصالح اللي بيستفيد منها العباد، وخاصة في مسألة مثلا مسألة الحج ومسألة رمي الجمرات بعد الزوال وقبل الزوال، فهذه كان فيها نوع من المعارضة وإن كانت ظاهرة لنص ورد في السنة النبوية، لكن هل إذا حلت هذه المشكلة واجب على الأمة أن يعودوا إلى النص، ولا تصبح المصلحة مستفادة بعد ذلك؟ بمعنى الآن في قضية الكبر اللي بيتعمل في رمي الجمرات، فقد يعني نصل إلى حل مشكلة الزحام الموجود في قضية رمي الجمرات، فهل واجب على الناس في هذا التوقيت إن حلت المشكلة أن يعودوا إلى النص، أم أن المصلحة أصبحت يعني مستفادة إلى ما لا نهاية؟ هذه مسألة. لا، هل في الرمي وقعت مخالفة نص؟ في الرمي هنا بالنسبة للكلام اللي ورد فيه على كلام لسان الفقهاء أو أغلب الفقهاء على أن الرمي بعد الزوال لوجود نص في المسألة. فمن قال بقبل الزوال نظر إلى المصلحة أو نظر إلى مسألة اليسر للحجاج، الآن المسألة لو حلت كمشروع الكبر الموجود الآن، وأنا في العام الماضي حججت بعد الزوال ما كان فيه أي نوع من أنواع الزحام، لكن لو افترضنا أن المشكلة اتحلت نهائي، هل نعود إلى النص أم أن المصلحة أصبحت يعني مستفاد منها إلى ما لا نهاية؟ فرأي فضلتكم. الأول، الأمر المعروف أن الرخص تقدر بقدرها وتدور مع أسبابها، لكن مع ذلك يبقى السؤال، هل إذا عدنا وأعدنا الناس جميعا إلى الرمي بعد الزوال بوجود هذه الطوابق الثلاث، هل فعلا ستكون أربعة خمسة؟ ما شاء الله. أنا أظن أن التزايد الكبير للحجاج في هذا العصر لأسباب يعني معروفة، والتزايد ما زال مستمرا، أظن أن الحاجة إلى هذه الرخصة، مع أنها رخصة أيضا موجودة من أول الزمان، فكيف بهذا الزمان؟ أظن أنها ما زالت. لكن لو فرضنا على كل حال إحنا بتبعيد للقواعد أن الرخصة هي من قبيل الضرورات التي تقدر بقدرها، فإذا زال سبب الترخيص الذي جاء لو فرضناه جاء على خلاف النص، وأنه رخص على خلاف النص على سبيل الترخيص الاضطراري، فالأمور تعود إلى أصلها، هذا لا شك فيه. في إشكال هيحدث بعد انتهاء الكبري، أنا قرأت تقرير عنه قريبا، إن صحن الحرم لا يسع أكثر من 50,000، فقالوا أن تتابع الناس بسرعة هيؤدي إلى زحام في الطواف، وهذه مشكلة ثانية. الآن المشكلة صارت في الطواف أكثر من أي مكان آخر. قال إن صحن الحرم لا يسع إلا 50,000 في المعدل. دعوة لتوسيع الحرم وتوسيع المطافات بما في ذلك نقل مقام إبراهيم أيضا. هذا كله نقاش من حق العلماء إذا كانوا علماء، بل من واجبهم أن يبحثوا على ما يسهل للمسلمين الاستفادة من هذه التيسيرات في وسائل النقل وفي الوصول إلى الحج. والآن ظروف الحج ميسرة كما لم تكن تقريبا منذ قرون وقرون، فلذلك يعني كل ما يتيح الفرصة، لكن إذا صدر من أهلي يعني هذا هو الضابط. ليس عندي أحد بمتهم من هؤلاء العلماء الذين يؤيدون أو يعارضون، فإذا صدر عن أفرادهم فضلا عما إذا صدر عن هيئاتهم فالمسلمون يعملون به. الآن قضية توسيعة المسعى الحج المقبل سيسعى الناس في التوسعة الجديدة، وأنا على يقين أنه لا حرج عليهم بتاتا ما دام قد صدر الأمر من أهل الاختصاص سواء في المسؤولية العملية أو في المسؤولية العلمية، والله أعلم. أعطي الأستاذ الكريم، لا أنا هنا أمامك وأحاول أن لا تبتعدوا بنا كثيرا. الحمد لله. هي قضية الرمي قبل الزوال وهي الحقيقة قضية شائكة، وأنا لي فيها بحث تحرير مقال شرب قبل الزوال سأتي لحضرتك المسؤول منه إن شاء الله بإذن الله الكريم. لكن خلاصة البحث الذي انتهيت إليه أنه ما قيل من أن الأمر في القديم لا يصح، وإنما الذي صح عن الإمام أبي حنيفة هو الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث وخالفه صاحبه، ونقل عنه نقلا ضعيفا في المذهب أنه قال ينسحب هذا على الرمي في المسافي النفر الأول. وعليه فهناك إجماع من السلف على أن اليوم الأول لا رمي فيه قبل الزوال، هذه لرد الفتوى المطلقة في الرمي قبل الزوال. ويبقى الأمر على حسب ما ذكرتموه الآن في المصلحة التي تقتضي أن ينسحب الأمر على النفر الأول أو لا ينسحب إذا كانت هناك ضرورة. هذا ما أردت إضافته فقط، وسأتي لحضرتك إن شاء الله بالبحث في هذه المسألة. جزاك الله خيرا. أخلي عند حسين. نعم طيب. إذا نتابع موضوع المصلحة المرسلة وأدلة والاختلاف الذي وقع، والذي أحسبه كما قال الأخ في السؤال قد انتهى بعد مزيد. المصلحة المرسلة هذه اختلف هل هي حجة في الشرع، أما أن الإنسان ما ليس فيه تحريم يعني فهو له أن يفعله، هذا شيء تقريبا يكاد يكون إجماعا على أن ما بل من ناحية العملية إجماع، ما ليس فيه تحريم فهو مباح. لكن الموضوع مختلف الآن، هل المصلحة المرسلة ولو في بعض الحالات تصلح بمفردها دون دليل خاص في المسألة تصلح ليترتب عليها حكم شرعي خاصة بالإيجاب أو الندب؟ المصلحة المرسلة تبنى عليها تكاليف وواجبات توصف وتنسب إلى الشرع وتعتبر شرعية، هذا هو لب المسألة التي فيها الاختلاف. المعروف عند الأصوليين أن فيها اختلافا، وأن المصلحة المرسلة قال بها المالكية وبدرجة تليها الحنابلة والحنفية مثل الحنابلة أو أقل قليلا، لأن الحنفية عندهم شيء اسمه الاستحسان، فاشتهر بها المالكية بالدرجة الأولى وبدرجة ثانية الحنابلة، واشتهرت نسبة إنكارها إلى الشافعية. وأما الظاهرية فإنكارهم لها هذا لا شك فيه، لأنهم ما سوى ظاهر القرآن والسنة كل شيء عندهم لا يعمل به، فإذا لا حاجة يعني إنكار الظاهرية هذا من البدهيات. الذي يحتاج إلى شيء من التحقيق هو الشافعية. أولا الجمهور من المالكية وغيرهم القائلون بالمصلحة المرسلة وأنها حجة، ويمكن أن ينبني عليها حتى القول بوجوب بعض الأعمال التي لم يجيبها النص صراحة، ومن باب أولى القول بالإباحة فأدلتهم كثيرة، ولكن أقواها كما ذكرت ربما في اليوم الأول أو الثاني هو عمل الصحابة، ده هو الحجة التي تكاد تكون بالنسبة لأصحابها لا ترد. ولذلك حتى الجويني وهو شافعي رحمه الله، الجويني لم ينكر المصلحة المرسلة، الذي أنكرها هو الغزالي رحمه الله، ولكن الغزالي نفسه كما قال ابن عاشور أقبل وأدبر، هذه عبارة الشيخ ابن عاشور عن موقف الإمام الغزالي من المصلحة، قال أقبل وأدبر، وحقيقة عبارة دقيقة جدا. نعم أي نعم، بحثها تحت في كتاب الاستدلال. نعم تفضل يا سيدي. ونصرها، ولكن كل ما في الأمر كما ربما ذكرت من قبل أنه يحذر من الاسترسال، استرسال فيها يعني بلا حدود، الإكثار فيها والمبالغة فيها، هذا كل ما يحذر منه الإمام الجويني. ويقول، وذكرت هذا من قبل، يقول الشافعي أي إمام المذهب يأخذ بالكتاب والسنة والإجماع، ثم قبل أن يعمل بالقياس ينظر في الكليات، والكليات تحتها تنضوي المصالح المرسلة، لأن المصالح المرسلة عند القائلين بها الدرجة الأولى وهم المالكية إنما هي عمل بالكليات، فهي ليست مرسلة من كل دليل شرعي بصفة نهائية، لا، وإنما مرسلة من الدليل الخاص بكل مسألة، وإلا فالدليل العام أي كليات الشريعة تشملها، فإذا قلنا الشريعة تجلب المصالح فدخلت المصلحة المرسلة، وإذا قلنا الشريعة تنفع وتجلب منافع فهي داخلة، إذا قال الله تعالى وافعل الخير فهي داخلة، إذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فهي داخلة، فإذا هي داخلة في الأدلة الكلية. فلما يقول جويني في كتاب الاستدلال من البرهان إن الشافعي قبل أن ينتقل إلى القياس ينظر في الكليات، معناه أنه ينظر في المصالح الكلية للشريعة. ويقول أيضا الشافعي يأخذ بالمصالح الشبيهة بالمصالح المشروعة، وهذا مسلم أيضا، لأن المالكية وهم المشهورون بقضية المصلحة، الشاطبي في الاعتصام حدد شروط العمل بالمصلحة المرسلة عند المالكية، فقال أولا أن تكون مندرجة، ولم يقل فقط شبيهة، أن تكون مندرجة في مقاصد الشرع مندرجة، ثانيا أن تكون حقيقية لا وهمية، وثالثا أن تكون في المجالات التي تتعقل وليس في العبادات. وأفاض في التمييز ما بين المصالح المرسلة التي تدخل فيما سوى العبادات وما يشبهها وهو البدعة التي تدخل في العبادات، فتحكيم نوع من الاستصلاح في العبادات وبناء العبادات، إقامة العبادات، مش إلا الموضوع اللي كنا فيه، الموضوع اللي كنا فيه مش هو العبادة، هو ازدحام والموت والقتل والعذاب، هذا مبني على هذا، فليس فيه إحداث عبادة، فإحداث عبادة أو إحداث هيئة عبودية هذا لا مدخل فيه للمصلحة المرسلة، وإنما تدخل المصلحة المرسلة فيما يتعقل وهو العادات والمعاملات. هذه شروط الجويني اشترط أقل مما اشترطه الشاطبي. فإذا والغزالي أيضا لما قلنا أقبل وأدبار، الغزالي رحمه الله عد المصلحة من الأدلة الموهومة كما هو معروف، قال هناك ما يظن أنه دليل وليس بدليل وإنما هي أدلة موهومة، وذكر منها المصلحة وقول الصحابي والاستحسان، قال هذه موهومة، لكن أثناء النقاش بينا وكأنه استدرك وضبط كلامه أكثر، فقال إذا كان المقصود، إذا كان المراد بالمصلحة ما يحقق مقاصد الشارع فلا ينبغي الاختلاف في كونها حجة، أو قال فيجب الاعتقاد بأنها حجة. إذن هنا يقول حجة بهذه الشروط، وهي شروط من يقولون بالمصلحة المرسلة، وهناك لذلك قال ابن عاشور أما أبو حامد فأقبل وأدبر إلى آخره. صحيح صحيح، كأنه حقيقة الإمام الغزالي أنا بالنسبة لي كأنما استدرك، وبقي كلامه مثل يشبه كلام الجويني، هذا استرسال بلا حدود وبلا رجوع لا إلى مقاصد شرعية ولا استئناس ولا ضوابط، هذا هو الذي يعني لا يقول به أحد. والشاطبي أيضا ينكر ذلك. فإذا صارت المصالح المرسلة باعتبارها متضمنة لمقاصد الشرع، محققة لمقاصد الشرع، أو موصلة لمقاصد الشرع، بهذا الاعتبار تصبح إما واجبة أو مندوبة بحسب الأهمية. ولذلك الصحابة حينما جمعوا المصحف كما ذكرنا، هل عملوا بشيء واجب أو عملوا بشيء مباح أو بشيء مندوب؟ هذا عملوا بشيء واجب، وإلا لما كان فيه إلزام، فتبناه الخليفة وألزم به وصهر عليه وألزم الأمة بنتائجه، فصار هذا من المصالح المرسلة الواجب رعايتها. فإذا تكون المصلحة المرسلة من قبيل الواجبات أو من قبيل المندوبات بحسب ما يترتب عليها من خطورة ومن آثار، فكلما كانت لها آثار كبيرة وخطيرة وانعكاسات أو أضرار في حالة التفريط فيها، يعني تعد من ويبني عليها العلماء الواجبات. ولذلك قال نوقشت يعني من الأمثلة الشهيرة التي حتى نفهم أنا أريد الأمور المقررة والمسلمة عند العلماء، قضية يعني مائدة، هذه ما ناقشها الجويني، ثم تتابع العلماء على مناقشتها وأكثرهم أيدوه فيما ذهب إليه. الحاكم متى يجوز له أن يأخذ أموال الناس ومتى لا يجوز؟ وبصفة خاصة قالوا مثلا إذا افتقرت الجيوش إلى أموال والخزينة بما لها من مداخل معروفة، خراج ولا جزية ولا كذا ولا عشور ولا كذا، لم يفي بشيء أو أصبح لا شيء أو أصبح هزيلا، هل تأخذ من الناس من الأفراد مالا توظفه عليهم إلزاميا؟ هذا الآن ربما أصبح يبدو من لكن نفهم كيف طبقت قضية المصلحة المرسلة وكيف خالف من خالف. فإذا الجويني رغم أنه شافعي والشافعية متحفظ جدا في قضية الأموال بخلاف المالكية، يبيحون أكثر يعني التصرف في الأموال كلما دعت الحاجة، ومع ذلك رغم شافعيته التي تقتضيه أن يقول لا، ومع ذلك إذا وصلنا إلى حالة تهدد قوة الأمة وحدودها وثغورها، الإمام يفرض على الناس بقدر ما هو ضروري وبقدر ما يبقي قوة المسلمين وقوة جيوشهم وحصانة ثغورهم، ثم بعد ذلك نقل المسألة إلى الداخل فيما كما ذكرت من قبل، فيما لو افتقر الناس وجاع الناس وبعضهم أغنياء وبعضهم جياع وكذا. فإذا أجاز الجويني هذا وبعد ذلك تبعه، ووقع هذا النقاش في الأندلس واختلف فيه الشاطبي وشيخه أبو سعيد بن لب. فأبو سعيد بن لب أفتى أن لا، استفتاه أمير المسلمين من الدولة الموحدية في المغرب، استفتى علماء المغرب والأندلس وجاءه الجواب من بعض شيوخ الأندلس أنه لا يمكنك أن تأخذ من أموال الناس، أموال الناس حرام، والله تعالى فرض عليهم ما فرض من النفقات ومن الزكوات وكذا، فتدبر أمرك بطرقك. ولكن الشاطبي أفتى بالجواز، وكان سنده في ذلك وسند كل من قالوا بجواز أخذ المال، بل أحيانا بتعينه وتحتمه، هو قضية المصالح المرسلة الكبرى. هذه مصالح مرسلة، كان المفروض أن تبنى أسوار لحماية الثغور وحماية المدن، فكان المال لأجل هذا. فلذلك يعني أجاز كل من يقول بالمصلحة المرسلة، أجازوا أخذ الأموال عند الضرورة وعند الحاجة لسد الاحتياجات ولدفع المخاطر. وبذلك أنا أردت أن أقول كما جاء في السؤال، فعلا الحقيقة عند التمحيص والتتبع العملي لفتاوى العلماء من مختلف المذاهب نجد أن المصلحة المرسلة تبنى عليها الأحكام. ولذلك قال القرافي المصلحة المرسلة اشتهر أنها خاصة بنا نحن المالكية، وعند النظر في كتب الفقهاء من كافة المذاهب قال نجدهم لا يقومون ولا يقعدون إلا بالمصلحة، وجاء الزركشي وهو شافعي فأعاد نفس الكلام وقال هي عند التحقيق في جميع المذاهب طبعا باستثناء الظاهرية. أيوة نعم تفضل. خد شيخ الشاطبي ابن لب أبو سعيد بن لب. أبو سعيد بن لب رحمه الله مالكي. أي نعم مالكي. ومع ذلك لم يعمل بالمصلحة في هذا المثال. أي نعم. وغيره من أصحاب المذاهب الأخرى عمل بها. هو مالكي وعمل بقاعدة أخرى مالكية سد الذرائع. بعض الفقهاء المالكية كانوا يرون أنها ذريعة للحكام ليعيثوا فسادا في الأرض، فهو الفتوى الظاهرية يعرفها تقتضي أن يقول نعم، ولكن في الواقع يخشى بل يرى ما يصدق خشيته، فكان هذا هو الاختيار. وهذا شبيه بفتوى أخرى لها أيضا تذكر في موضوع المصلحة المرسلة، وهي فتوى مالكية وخالفت المذهب وهي فتوى شهيرة وذكرها الغزالي في المستصفى وغيره، وهي عبد الرحمن بن الحكم الأمير الأموي في الأندلس أفطر أو جامع في نهار رمضان نازلة معروفة، واستدعى الفقهاء وقال لهم ماذا علي، وطبعا كعادة الفقهاء وبأدبهم سكتوا وانتظروا رأسهم أن يتكلم، وهو يحيى بن يحيى الليثي ناشر المذهب والموطأ في الأندلس، قال له ليس عليك إلا أن تصوم شهرين ما هناك شهر سوى هذا. قال خلاص، ونظر الناس بعضهم في بعض وسكتوا، هذا شيخهم وأستاذهم. فلما خرجوا قالوا كيف هذا، لا خالفت جميع المذاهب. المذاهب هناك من يقول بالترتيب وهناك من يقول بالتخيير، ونحن المالكية نقول بالتخيير، فلا أنت خيرته ولا أنت فرضت عليه الترتيب الذي يبدأ بعتق رقبة ثم بالتصدق ثم ينتهي بالصوم. قال لو قلت له تعتق رقبة أو تتصدق يفعل هذا كل يوم ويجامع كل يوم لأنه عنده الأموال، فلن يردعه إلا أن أفرض عليه الصوم. هذه الفتوى بقيت محل جدل من ذلك الوقت إلى اليوم. طبعا هو خالف المذهب لكن خالفه لهذه العلة التي ذكر. هذا أمير ومثله كثيرون أصحاب الأموال، كل مرة يعني يدوس رمضان لأنه عنده ما يعتق به وعنده ما يتصدق به، ولا وهذا لا يكاد يكلفه شيئا، فقال كذا. ولكن مع ذلك ظل الناس يعترضون عليه من مالكية وغير مالكية، قالوا هذا استصلاح في غير محله. فكذلك الذين منعوا أبو سعيد بن لب استصلاح في غير محله الله أعلم. فهنا أصول قد يعني إذا عملت هذا قد يعطيك نتيجة، لكن على كل حال سد الذرائع قاعدة صحيحة لا شك فيها، لكن قد يقع. شيخنا بالنسبة للشروط، شروط المصلحة المرسلة التي ذكرتموها عند الشاطبي ثلاثة، أن تكون مندرجة في المصلحة المعتبرة حقيقية لا وهمية، وفي العقليات والمعاملات دون العبادات المحضة. هل ثمت شروط أخرى أو عند غير الشاطبي مثلا، أو قيود أو ضوابط كاستفسار أو استيضاح، يعني كقاعدة أو ضابط مذكور أريد من فضيلتكم إيضاحه لنا، ألا تكون هذه المصلحة المرسلة متسببة أو أثر عن تقصير في أمر شرعي، يعني مثل الضريبة تأخذ عند التقصير في أخذ وجبي أموال الزكاة من الناس، فيصبح هناك نقص عند في خزينة الدولة فيقوم يضرب أو يفرض الضرائب، فألا يكون هناك تقصير في الأمر الشرعي الذي يغني عن هذه المصلحة، لو تكرمتم بإيضاح مثلا في الحالة بكامل تفاصيلها. وقبل أن أجيبك قد أستفسر عن 10 أشياء أو كذا، لكن بصفة عامة، لأن مثلا عدم القيام بتحصيل الزكاة هذا لا علاقة له، لأن الزكاة لها مصارف مختلفة، لأنه حتى لو أخذت الدولة الزكاة لن تبني بها الأسوار ولن تنفق فيها في نفقات الدولة أو تسير الوزارات أو في شق الطرقات أو ما إلى ذلك. فنعم لو كانت الدولة ستقوم بجباية الأموال لتسد بها مصارف الزكاة نفسها فيقال لها الزكاة أولا، ولكن ها هنا دائما الحالات ماذا ستقول هذه، ما هي الظروف، تحتاج إلى حالة موصوفة بدقة حتى ينطبق عليها الأمر. عفوا بعدين الأخ. لا، مقاصد الشرع هي مجمل المصالح المعتبرة. منين جات؟ نعم، مقاصد الشرع، نعم، تكون مندرجة في مقاصد الشرع. نعم شيخ، تفضل. جزاك الله خيرا. يعني من المعروف أن المسلم به أن المصرحة المرسلة هي المصرحة التي سكت عنها الشارع فلم يعتبرها ولم يلغها، وذكرتم يعني شروط الشاطبي أن تكون حقيقية لوهمية وأن تكون بالمعاملات. أنا أرى أن الفرق بين الشافعية والجمهور المالكية والحنابلة أن الشافعية يرجعون، يعني هم يتفقون حقيقة لا ثمرة للخلاف بينهم، هم يتفقون في الأخير في النتيجة، لكن الجمهور الذين يقولون بالمصلحة المرسلة باعتبارها دليلا شرعيا، باعتبار أنها يعني مسألة مسكوت عنها. أما الشافعية فيرجعونها إلى الكليات العمومية. مثلا يا شيخ، من الأمور التي يحتاجها الناس في هذا الزمان قضية تنظيم المرور بالرادارات بالكاميرات هذه القضية الشافعية يرجعونها إلى الكليات الخمس، يعني ترجع مثلا إلى حفظ النفس وحفظ المال. أما المالكية والحنابلة والحنفية فيعتبرونها يعني مصلحة حقيقية لا وهمية تؤدي إلى مصالح للعباد في العاجل والآجل. هنا الفرق أظن. هناك كلمة قالها الشاطبي ذكرتني إياها، وجدير أن ننتبه إليها وندخلها فيما أنتم فيه، وهو قال المصالح المرسلة عامتها هي وسائل، هي من الوسائل. ونحن رأينا في التعريف، سواء في تعريف ابن عبد السلام أو الرازي، يدخلون الوسائل يعتبرونها مقاصد أو مصالح. المصلحة هي كذا أو ما يكون وسيلة إليه، المفسدة هي الألم أو ما يكون وسيلة إليه. فلذلك القائلون بالمصالح المرسلة معناه يتحدثون عن الوسائل، الوسائل المفضية هي ليست في ذاتها، ولذلك يمكن أن تتغير، سواء تعلق الأمر بتنظيم الطرقات أو بتنظيم الدراسة أو بتنظيم الإدارات أو بتنظيم الشركات أو غير ذلك من المصالح المرسلة. هذه قابلة لأنها وسائل، كلما ظهر لنا وسائل أفضل، كلما ظهر أن هذه الوسيلة بدأ يحصل فيها إشكال تتغير. فالمصالح المرسلة هي في الحقيقة ليست هي في حد ذاتها هي لكن تفضي إلى المصالح. ولذلك الشاطبي وغيره هو أيضا أن كل ما يفضي إلى تحقيق مقصود شرعي فهو أيضا يكون مقصودا شرعيا ويكون مطلوبا، لكن طلب وسائل. وأنا كنت أريد أن أختم هذه الحصة بقضية الوسائل والمصالح. نحن في حصة تعرف بالمصالح وأنواعها، فكنت أريد، والوقت يكاد ينتهي على كل حال، فلحظة وآتي عندك إن شاء الله. فالعلماء متفقون ابتداء من التعريفات التي ذكرتها وغيرها أن ما نسميه مصالح يجب الانتباه فيه إلى تقسيم أيضا لا بد منه، وهو أن بعضها مطلوب لذاته وهو عين المصلحة، وبتحصيله نكون مستمتعين بهذه المصلحة ومنتفعين بها سواء كانت مادية أو معنوية. وهناك الأمور التي ليست مطلوبة لذاتها ولكن مطلوبة لأنها تفضي إلى المصلحة أو إلى المفسدة. فكما يذكر ابن عبد السلام، الصلاة مطلوبة لذاتها، ولكن السير والانتقال إلى المساجد هذه وسيلة. وهكذا قل في الحج، الذهاب إلى الحج والسفر وإعدادات وتحضيرات هي وسائل، فهي مطلوبة لا بد منها. لكن لو فرضنا اللي هو مقيم في ميناء نفسها أو في مكة نفسها، الوسائل كلها قد سقطت عنه وأعفي منها لأنها ليست مطلوبة لذاتها، فما دام لا يتوقف عليها شيء فهي تسقط. فهكذا مثلا في الجهاد، وسيلة لإعلاء كلمة الله، وسيلة، فإذا تحقق إعلاء كلمة الله بغير قتال فليكن. وهناك ما سماه وسائل، وسائل القتال أو الجهاد وسيلة، لكن صنع السلاح هو وسيلة الوسيلة أو شراؤه. فإذا كلما الأمور نزلت عن درجة المقاصد أو نزلت عن درجة الوسيلة فصارت وسيلة الوسيلة، تكون عرضة للتغير أو الإلغاء أو التجميد ماذا إذا وقع استغناء عنها ولم تظهر ضرورتها أو ظهر بدلها ما هو خير منها. القرآن قال ومن رباط الخيل، قد تعد شيئا آخر غير رباط الخيل وتكون مطبقا للآية على أحسن وجوهها. فإذن هذا لا بد من الانتباه إليه في مسألة الوسائل والمصالح. نسمع الأخ الكريم وبعد ذلك إذا بقي به تابعة وتسقط إذا استغني عنها. ولذلك كل شيء كما يقال في القاعدة، كل شيء تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل، تقاعد عن تحصيل مقصوده سقط أو بطل أو ما أدري كيف يقولون، تقاعد لم يعد محققا لمقصوده، كالخيل والسيف الآن ربما يعني لا معنى للقتال بالسيف في مواجهة ما هو معلوم. شروط العمل بالمصالح المرسلة التي ينقلها الشاطبي عن المالكية، ولا هذا استقراء منه بحيث نحن الآن نقول هذه هي شروط المالكية أم هي استقراء من الشاطبي؟ هو الاثنين، هو لم يأتي بها من نفسه، هو يعبر هو في الكلام حيث أوردها في كتاب الاعتصام، ذكر أن المصالح المرسلة التي نقول بها أو كذا، وتلقائيا يتحدث عن المالكية، استقراء عن المالكية وغيرهم بحيث يصح أن تنسب للمالكية فقط أم تنسب استقراء مطلقا؟ هو أولا هو تحدث عن المالكية لأنه قال المصالح التي نعمل بها أو نأخذ بها، ويتحدث عن المالكية، لكن إذا هل كان يستحضر غيره أو لا، لكن نحن إذا استحضرنا الآن خاصة الشافعية هم الأكثر تشددا في المصلحة المرسلة، عند الغزالي عند الجويني عند غيرهما نجد لا يخرجون عن هذه الشروط وإن لم يعبروا عنها بنفس هذه المعاني. فالغزالي يقول كما ذكرت قبل قليل، المصلحة إذا كانت محققة للمقصود الشرعي فيجب اعتبارها حجة، إذن ها هو أدخلها في مقاصد الشرع. الجويني يقول الشافعي يأخذ بالكليات والمصالح إذا كانت شبيهة، وتعبير الاندراج هو أقوى من أنها مجرد شبيهة وهكذا. فأيضا في المضمون أحسن الله يلتقي الجميع على هذه الشروط. نعم لا هذا القرافي ليس عن الشروط، عن كون المصلحة معمول بها في المذاهب كلها. نعم هذه عبارة القرافي وهي نفسها تقريبا باللفظ عند الزركشي بعده بقرن من الزمن. كلمة أخيرة قبل أن نختم، ولكن مع ذلك كان بعض الإخوة عندهم أسئلة أو تدخلات مرحبا، هي كيف تعرف المصالح وكيف تحدد المصالح. كما ابن عبد السلام هو طبعا إمام هذا الشأن الذي ألف كتابا خاصا وأول من ألف المقاصد في المصالح والمفاسد، ويقرر باختصار أن مصالح الآخرة لا سبيل إلى معرفتها إلا بالشرع، وأما مصالح الدنيا فقال تعرف بالكتاب والسنة والتجارب والظنون. مصالح الدنيا تعرف بالكتاب والسنة والتجارب والظنون، وتناول مرارا قضية الظنون وأن المصالح يتم تحديدها وجلبها بناء على الظنون، أي لا يشترط في جزئياتها أن يكون الإنسان مستيقنا، إذا كان مستيقنا فبها ونعمت، إذا ترجح عنده أن هذه المصلحة وأن هذا الفعل سيجلب مصلحة فيبني على ذلك، إلا إذا ثبت العكس غلبت الظن. نقصد الظنون غلبت الظن المبني على التجربة أو النظر أو الاستدلال، المقصود أنه لا يشترط اليقين. فالمصالح تحدد وتعتبر مصالح إذا غلب، إذا كان في ذلك اليقين، لأن كثير من المصالح بحكم طول التجارب البشرية أو بالنصوص عليها النصوص القطعية فهي يقينية قطعية، ولكن هذا ليس شرطا، هذا هو المقصود. فإذا تدرك بالتجارب والظنون أي بالعقل أيضا، كلمة الظنون مثل ما تدرك بالكتاب والسنة، سوى أنه ما تحدد بالكتاب والسنة فهو المعول عليه، ما سكت فيه الكتاب والسنة وترك تفاصيله ومعالجته وممارسته للناس فليعولوا فيه، لا حرج عليهم على عقولهم وتجاربهم وظنونهم. هذا هو مختصر كيف تعرف المصالح. إذن النص الشرعي أولا ما سكت عنه، لأن الشرع أحيانا يحدد أصل المصلحة لكن تفاصيل كثيرة منها وأحوالا متقلبة ترد فيها هذه المصلحة هذا مسكوت عنه. فإذا تقريبا لا يكاد يوجد مجال إذا تجاوزنا العبادات إلا وللتجربة والعقل والظن والترجيح فيها مدخل لتحديد المصالح والمفاسد. هذا ختام ما عندي في هذه الحصة، وإذا في شيء تفضل. نعم هذا من ذاك. نعم تفضل يا أخي الكريم تفضل. إذن هذا آخر كذا لو صبرتم دقيقة معنا. ابن القيم رحمه الله عندما يقول إذا ما وجدت المصلحة فثم وجه الله، يقصد المصلحة المعتبرة أم المرسلة؟ ثم وجه الله فثم شرع الله. ثم شرع الله أينما تولوا فثم وجه الله. أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، يقصد بها رحمه الله المصلحة المعتبرة أم المرسلة؟ لا المعتبرة لا تحتاج إلى هذا الكلام. المعتبرة لا تحتاج إلى هذا الكلام، وإن كان كلامه أنا فيما أتذكر عن العدل، وقال وقد تكون المصلحة ما أدري إذا قال في غير ما موضع وخاصة في الطرق الحكمية قال الرسل بعثوا بالعدل والقسط، يشير إلى الآية في سورة الحديد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال الرسل بعثوا بالعدل والقسط، فأينما ظهر هذا العدل وأصفرت أماراته أو أصفر وجهه وظهرت أماراته فتم شرع الله ورضاه وأمره ونهيه، هكذا تقريبا هذا الكلام القسط. أما في المصلحة قال في كتاب أعلام الموقعين والشريعة أو كما قال حكمة كلها ومصلحة كلها وعدل كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليس من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. هذا كلام. إذن هذو النصين اللي أتذكر أنا. فعلى كل حال ولكن في جميع الحالات لو قيل هذا الكلام وهو يقال عند بعض العلماء حينما كان تم شرع الله هذا يقصد به المصلحة المرسلة، وإلا المصلحة التي نص عليها الشرع لا تحتاج إلى هذا الكلام. نعم فتم المصلحة أي لو تأتيني بهذا النص وضن هذه الأيام ممكن. جزاك الله خيرا حفظكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. نسأل المولى القدير أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع بهذا العلم وأن يجعل هذا العمل في ميزان كل من أسهم في إنتاج ونشر وتوزيع هذه الدورة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.